الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأذكركم بأنه لا بد من التنبه إلى الزيادات التي في شرح قطر الندى عما علمناه وعرفناه من التحصيل، فنزداد بذلك علما على علمين. فهناك قواعد ثابتة، هي في أي في الكتاب المبتدئ كالكتاب المتوسط كالكتاب الموسع، فلا خلاف فيها. هناك مسائل زائدة يزيدها كل كتاب في مرحلة متقدمة عما كان قبله. ففي باب تقسيم الكلمة عرفنا أن ابن هشام دلنا على زيادات في ترجيح هو بعض الكلمات، هل هي من الأسماء أم من الأفعال، هل هي من الأسماء أم من الحروف إلى آخره. وعرفنا في باب النواصب ناصبا جديدا هو إذا وقع المضارع بعد عاطف يعطف على اسم خالص من التأويل بالفعل، كما في قوله تعالى أو يرسل رسولا. فيرسل ليس ناصبه واحدا من العشرة التي عرفناها في التحف السنين، إنما ناصبه هو وقوعه بعد عاطف عطف المضارع على اسم خالص من التأويل بالفعل. فعطف يرسل على وحي، ووحي اسم خالص من التأويل. أما لو عطف المضارع أو الفعل على اسم فاعل فيجوز العطف بدون نصب. فلما عطف المضارع على اسم خالص كان لابد من تأويل هذا المضارع باسم، يؤوله باسم حتى يكون من عطف الاسم على الاسم. كيف مؤول المضارع إلى اسم؟ مقدر أن، لأن أن تسمى بأن المصدرية. أن إذا دخلت على المضارع يؤول المضارع بعدها إلى مصدر، فيكون المعنى إلا وحيا أو إرسالا. وعلى ذلك أيضا جاء قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عين، أي وإقرار عين. فهذا الفعل وإن كان فعلا في اللفظ لكنه اسم في المعنى، فنكون قد عطفنا اسما على اسم. وعرفنا في باب الجلازم جازما جديدا فيما يجزم فعلا واحدا وهي جواب الطلب. إذا وقع المضارع في جواب الطلب جزم، مثل قل تعالوا أتم، ادعوني أستجب لكم، إلى آخر ما عرفناه. هنا في باب ما يجزم فعلين المسألة الجديدة التي نود أن نحرص عليها ونتنبه لها هي مسألة دخول الفاء على جواب الشرط. يعني الأمثلة التي جاء بها صاحب الكتاب لكل أداة من أدوات الشرط كنا وقفنا عند مهنة، فجاء لها بمثال أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب وفعلي. فمهما جزمت تأمر ويفعل، تأمر مرجم علامة يزيد حذف مني لأنها مسند إلى واء المخاطبة، تأمري أصل تأمري، ما يفعل مجزوم بالسكون الذي حرك من أجل حركة الراوي، راوي القصيدة لا مكسورة، فكسر السكون من أجل راوي القصيدة، إذا هو مجزوم بالسكون الذي حرك من أجل الراوي. ومتى قال متى أدعى لأنينا تعرفون، وده نفس الشاهد في التحف السنية، أيام لا تعدل به الروح تنزل نفس الشاهد في التحف السنية، حيثما تستقل مقدر نفس الشاهد في التحف السنية، وإنك إذ ما تأتنا أنت أمر نفس الشاهد في التحف السنية. فأصبحت أن تأتينا تستجر بها تجد حطبا جزما ونارا تأجدا، فأن هذا من أثناء الشرط الجازمة التي تجزم فعلي. فعل الشرط هي تستجر مجزوم علامة جزم السكون، وجواب الشرط تجد مجزوم علامة جزم السكون. قال فهذه الأدوات التي تجزم فعلي ويسمى الأول منهما شرطا ويسمى الثاني جوابا وجزاء. هذه المسألة الجديدة في قوله وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط وجب اقترانها بالفاء. طبعا الشرط لا يكون إلا فعلا متصرفا غير مقترن بالسين ولا سوف ولا قد ولا لم إلى آخره، ده الشرط. فإذا جاء الجواب بحيث يصلح شرطا لا يقترن بالفاء، يعني مثلا لو جئت بأي جواب ليس فيه فاء، نفس الفعل الذي في الجواب يصلح شرط أم لا يصلح؟ لاحظ مثلا فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد، لو قلنا مثلا لو أردنا أن نجعل تجد هذا فعل شرط يصلح أم لا يصلح؟ إن تجد الخير فاحرص عليه، إن تجد أخاك فأكرمه مثلا يعني. أما هناك بعض الأفعال لا تصلح شرط كالفعل الجامد، الفعل عثر لا يقول إن عثر ولا إن نعم، لا يصلح أن يكون هذا الفعل شرطا لا لما سيأتي من بقية ما يجب اقترانه بالفاء. قال وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط وجب اقترانها بالفاء، وذلك إذا كانت الجملة اسمية أو فعلية فعلها طلبي. طبعا لا يكون الشرط جملة اسمية ولا جملة فعلية فعلها طلبي. هل يصلح أن نقول إن ذاكر انتبه إن يعلم؟ لا يصلح. فعل طلبي يعني فعل أمر أو نهي أو جامد أو منفي بلن أو ما أو مقرون بقد أو حرف تنفيس نحو قوله تعالى وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير. هو على كل شيء قدير جملة اسمية فاقترنت بالفاء، وقع جواب الشرط جملة اسمية فوجب اقترانها بالفاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا فعل أمر لا يصلح شرطا فاقترن بالفاء. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، وقع الجواب جملة فعلية فعلها جامد عسى فاقترنت بالفاء. وما يفعل من خير فلن يكفروه، وقع الجواب مجارة دخلت منفي بلن فدخلت عليه الفاء فلن يكفروا. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، وقع فعل منفي بناء فما أوجبتم. إن يفرق فقد فرق، وقع الجواب جملة فعلية دخلت عليه قد أو اقترن الفعل بقد. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسوف نؤتيه، وقع الجواب جملة فعلية دخل على الفعل سوف فاقترن بالفاء. قال ويجوز في الجملة الاسمية أن تقترن بإذا الفجائية، يعني الجملة الاسمية يصح اقترنها بالفاء أو بإذا، أما الجملة الفعلية التي فعلها طلب أو فعلها جامد أو فعلها مقترن بالسين أو سوف فهذه لا تقترن إلا بالفاء فقط. يبقى الجملة الاسمية قد تقترن بالفاء وقد تقترن بإذا الفجائية. قال ويجوز في الجملة الاسمية أن تقترن بإذا الفجائية كقوله تعالى وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا هم يقنطون هم يقنطون جملة الجواب، فجملة اسمية لا تصلح شرطا فاقترنت بإذا الفجائية. طبعا ليس معنى أنها يصلح أن تقترن بإذا الفجائية أن كل جملة اسمية دخل عليها الفاء يصلح أن تصلح مكانها إذا، لا. يعني مثلا لو رجعت إلى أي جملة اسمية دخلت عليها الفاء فيما مضى وان ينفسك بخير فهو على كل شيء قدير. هل تصلح اذا ما كان ذائب وان كان فاء؟ لا تصلح، لان الاذى تفيد المفاجأة. تفيد ايه؟ يعني ان الامر جاء غير متوقع. وان تصرهم سيئة بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون. فقنوطهم كان ايه؟ امرا مفاجئا. انما فهو على كل شيء قدير بامر ثابت، امر ثابت لله تبارك وتعالى من ذي القدم، امر قديم ثابت لله تبارك وتعالى. يعني الناس عموما يعني سواء منهم اذا اصابتهم سيئه ببعض بما قدمت ايديهم يفاجئهم القنوط، يعني كأنه كان في حياة راض عنها، فإذا ما جاءه العقاب قنط ويأس من ربه. لا طبعا كلام عن الكفار، لكن يعني المهم كانوا يظنون أنهم إيه؟ أنهم لن يؤاخذوا بما كسبت أيديهم. فلما عاقبهم الله ببعض ما كسبت ايديهم فاجاهم القنوط واليأس. قال وانما لم يقيد في الاصل، في الاصل يعني في متن الكتاب اللي هو قطر الندى. طبعا هذا الكلام في الشرح، في المتن اسمه سماه الاصل. قال وانما لم يقيد في الاصل اذا الفجائية بالجملة الاسمية، لانها لا تدخل الا عليها، اذا الفجائية لا تدخل الا على الاسماء، فأغناني ذلك عن الاشتراط. بعد ذلك ندخل الى باب النكرة والمعرفة. كأنه بعد ان انتهى من الفعل، بعد ان انتهى من الفعل، وان الفعل المضارع يعرب اذا خلا من النونين، اما رفعا اذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، او نصبا اذا سبقه ناصب، او جزما اذا سبقه جازم، بعد ان انتهى من الفعل جعل دخوله على الاسماء بتقسيم الاسم الى نكرة ومعرفة، حتى تعرف في كل باب من الابواب الاتية في رفع الاسم او نصبه او جره ما هو المعرفة منها وما هو النكرة. ولان من مواقع الاسماء ما لا يكون الا معرفة فالمبتدأ، ومن مواقع الاسماء ما لا يكون الا معرفة ايضا كصاحب الحال، ومن مواقع الاسماء ما لا يكون الا نكرة الحال والتمييز. فبدأ الكلام عن الاسم بتقسيمه الى نكرة ومعرفة حتى تؤصل هذه القاعدة فتكون معك في كل الابواب الاتية. قال فصل: الاسم ضربان، نكرة وهو ما شاع في جنس موجود كرجل او مقدر كشمس. ما شاع في جنس، جنس يعني منه افراد كثيرين. فانت حينما تقول ائتني براجلين، فاي رجل يصادفك تأتي به تكون قد حققت المطلوب، لان كلمة رجل شائعة. ولو تركت هذا الرجل وامسكت بغيره لصح، ولو تركت هذا وامسكت بغيره من الرجال لصح. ده معنى ايه؟ يجوز اطلاقها على اي فرد من هذا الجنس. طبعا افراد الرجال موجودة في الواقع، جنس موجود في الواقع. كذلك مثلا اشتري لنا قيدا، اشتري لنا ثوبا، فهذا جنس موجود له افراد كثيرون. اما كلمة شمس فلم نعلم في الوجود الا شمس واحدة، لكن العرب حينما وضعوا هذا الاسم وقالوا شمس انما قدروا ان هناك جنسا من الشمول افراده شموس، وجعلوا كلمة شمس اسما لهذا الجنس، فهي كلمة شائعة. قومك لم تجد في الوجود في الواقع الا واحدة، هذا جاء من الواقع لا من التسمية، لا من الاسم. فالاسم نكرة. وهناك ايضا ضابط اخر للنكرة لا يخرجنا الى ان نقول جنس موجود المقدم. يقولون ان نكر ما قبلت ال واثرت فيها التعريف. النكرات ايه؟ ما قبلت ال واثرت فيها التعريف. يعني اي كلمة اذا كانت بال معرفة وبدون ال نكرة فهي النكرة. فشمس والشمس. يعني لو قلت مثلا ايه؟ الشمس يبقى هذا معرفة. مثلا شمس بدون تعريف هذه نكرة. وطبعا وإن لم نعرف في الوجود إلا شمسا واحدة لكنك قد تعددها وتقول مثلا شمس حامية وشمس مثلا مضيئة وشمس إلى آخره يعني بحسب إيه الأوقات التي هي فيها. قال ومعرفة وهي ستة. طبعا المعرفة ما دل على معين. إذا كانت النكرة ما شاع في جنس موجود المقدر فالمعرفة إيه؟ ما دل على معين وهي ستة. طبعا لم يعرف لم يقل المعرفة كذا بماذا لأنه سيعرف كل نوع من الأنواع. سيعرف الضمير والعلامة اسم الإشارة إلى آخره. وهي ستة. الضمير وهي ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب وهي إما مفتتر فالمقدر وجودا في نحو أقوم ونقوم أو جوازا في نحو زيد يقوم. الضمير المستتر قد يكون استتاره واجبا وقد يكون استتاره جائزا. فيجب استتار الضمير في أربعة مواضع: في فاعل فعل الأمر الذي للواحد المذكر افعل افهم، وفي فاعل المضارع المبدوء بالهمزة افعل اتكلم، وفي فاعل المضارع المبدوء بالنون نتكلم، وفي فاعل المضارع المبدوء بالتاء التي للخطاب. اقول لك تكتب الدرس وتنتبه في المحاضرة تنتبه اي انت. في هذه المواضع الأربعة يجب استتار الضمير. لماذا؟ لأنه لا يصلح في مكان الضمير اسم جهر. لأنه متى يكون استتار الضمير واجبا؟ إذا لم يصلح مكانه اسم جهر. يعني أنا عندي الضمير الجائز اللي هو إذا كان فعل ضمير مستتر جائز يصح أن تجعل الفاعل اسم جهر بدل الضمير. يعني مثلا في قال ايه وهي او جوازا في نحو زيد يقوم. زيد يقوم يعني يقوم هو. ممكن تجعل مكان هو المستتر ده في زيد يقوم ابوه بالمهمات الكبرى مثلا. يعني يصلح ام لا يصلح؟ انما اقول تستطيع ان تأتي لهذا الفعل بفعل اسم جهر؟ لا تستطيع. افهم هل تستطيع ان تأتي لهذا الفعل بفعل جهر؟ لا تستطيع. فالمواضع التي يجب فيها استتار الضمير مواضع لا يحل محل الضمير فيها اسم جهر. فكأنه لابد من ضمير. ما دام لابد من ضمير العرب فترته واخفته وهي معتمدة على ان السامع سيفهم هذا الضمير وسيفهم هذا الفاعل وان لم يبرز في الكلام. الضمير ما دام استتر اولا لا يستتر الا ضمير الرفع. لا يستتر الا ايه؟ ضمير الرفع الفاعل او نائب الفاعل. يعني اقول مثلا افهم يبقى الضمير مستتر كله انت. او مثلا نكرم يبقى نائب الفاعل في نكرم ضمير مستتر تقديره نحن. ما دام الضمير مستتر ولم يبرز في الكلام يكفيك ان تقدره. يكفيك ايه؟ فتقديره انت بتقول ايه؟ ونائب الفاعل ضمير مستتر والفاعل ضمير مستتر. فكيف قلت والفاعل ضمير مستتر؟ هذا اعراب. لما دام لم يبرز في الكلام انت لست مسؤولا الا عن تقديره فقط. لكن الضمير خلينا يكون بريء امامك. خلقت لكن خلقت فعلا نائب مبني للمفعول نائب فاعل ضمير مبني في محل رفع لانه موجود قدامك لابن كارب. واضح؟ لو ذهب لابد يعني اسمح لي ان تعدل سؤالك. فلا تقل لو ظهر الضمير المستتر. انما قل لو وجد ضمير منفصل بعد هذا الضمير المستتر في اللفظ. لان الضمير المستتر لا يظهر. المستتر مخفي خفيا. لكن اذا ذكر بعد الضمير المستتر جديدا ضمير منفصل يعود الى صاحب الضمير المستتر فما يكون اعرابه؟ وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. ونقول انت هذا التوكيد. فذلك لو قلت مثلا اقول انا ان الله على كل شيء قدير يبقى انا هذا توكيد للضمير مش ابراز للضمير. لا الضمير مستتر لا يبرز. يعني انا هذا ليس الفاعل ولا انت ليس الايه الفاعل انما هو توكيد للضمير المستتر. وعليكم السلام ورحمه الله. الجوازا في نحو زيد يقول او بارز وهو اما متصل كتاء كنت وكاف اكرمك وهاء غلامه او منفصل كانا وانت وهو واياي ولا فصل مع ان المسألة الجديدة بقى. المسألة الجديدة التي يجب ان تحرصوا عليها ولم تعرفوها من التحف الثاني من اول قوله ولا فصل مع ان كان الوصل إلا في نحو الهاء من فنيه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان. الهاء في فنيه ضمير متصل أم منفصل؟ يجوز أن تفصله وتقول فني إياه. أقول لك مثلا الدينار أو الدرهم صلي اياه. يجب ان اقول صليه يعني اسأله مين يعني اسأله صليه او صلي اياه. لا صلهم سأكفك اياه. انما صلهم ربنا ليه يسألهم السؤال ده يعني اسألهم قائلا لهم ايكم او ايهم زعيمهم بما ادعوه. واخد بالك ان انا ايه معش لم يقل مثلا وصلهم اياه. لا انا مش كده. هو اسألهم فقط. معنش اسألهم ايه? اسأل فقط. مش اسألهم ما عندهم. لا اسألهم سؤالا هو ايكم بذلك زعيم. يعني اقول لهم كده ايكم زعيم. طبعا القرآن جاء بالتعبير عنهم بالغائبين. فقال سألهم ايهم بذلك زعيم. فسألهم هذه يعني اسألهم فقط. معنش اسألهم كذا. معاش صلهم لما يقول مثلا ما زعموه صلهموه. طبعا لا يصلح نقول صلهمه لان ايه لان الميل علامة جمع. فنحرك بضمة حتى يحسن من نطق بالضميرين. يعني ممكن اقول لك ايه الدليل يعني الناس بيدعون شيئا فأقول لك ايه الدليل صلهم هو فأيوه هم صلهم وهي صلهم إياه أما صلهم أيهم فأيهم ليس هو المفعول الثاني لصلهم لا ده السؤال نفسه السؤال الذي توجهه يا رسول الله لهؤلاء المدعين قل لهم أيهم بذلك زعيم لما قل لك ايه الدينار اعطيتكه وجزء اعطيتك اياه الدينار سلميه او سلمي اياه المذاكرة الزمكموها او الزمكم اياه فسيكفيكهم الله ويشفى سيكفيك اياهم هذه هي المسألة الأولى التي يجوز فيها أن يعدل عن الضمير المتصل إلى ضمير منفصل مع كان الإتيان به إيه؟ متصل إذا قال إيه؟ ولا فصل يعني لا يفصل الضمير مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلمه اللي هو المفعول الثاني يعني المفعول الثاني لفعل ينصب مفعولين بشرط ان يكون المفعول الاول ضميرا ايضا سلمي ياء المتكلم للهاء ويشترط ان يكون الضمير الاول اعرف من الثاني ضمير المخاطب اعرف من ضمير الغائب لو جاء الضمير الاول ضمير غائب والضمير الثاني ضمير مخاطب مثلا يجب الفصل تقول مثلا ايه الضمير المتكلم تقول صله اياي صله ايه إياي بل كان الضمير الأول بل سأعرف من الثاني يجب الفصل طيب بمرجوحية في ايه في صليه وصلي إياه يعني اتصال الضمير أرجح من انفصاله اتصال الضمير ايه أرجح من انفصاله بدليل أن القرآن جاء في كل المواضع بالوصل فسيكفيكهم أن يلزم كلها في كل المواضع جاء ايه بالوصل يبقى الفصل مرجوح الفصل ايه معنى قوله بمرجوحية اما لماذا لان الفعل الذي نصب الضميرين ينصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر وصلني اعطني القلم او القلم اعطنيه او اعطني اياه فاعطوا سألوا منحوا كسوا البصر افعال بتنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر اما لو كان الفعل الذي نصب الضميرين ينصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر فالفصل ارجح من الوصل وهذا معنى قوله وظننتكه وكنته برجحان يعني الارجح ان تقول ايه ظننتك اياه الصديق ظننتك اياه او مثلا جاءك خالد وانت كنت تظن هو قادم من بعيد انه علي فتقول له علي ظننتك اياه او ظننتكه واضح ده المتن فهمتموه سنزيده او سيزيده الشارح بيانا نعم اللي بيحكم مسألة جواز الاتصال والانفصال ان يكون الضمير الثاني الذي يجوز فيه الاتصال والانفصال ثاني ضميرين، ثاني ضميرين لفعل ينصب مفعولين، اما اسمه مبتدا الخبر او ليس اسمه مبتدا الخبر، بشرط ان يكون الضمير الاول اعرف من الثاني. فلو كان الثاني هو الاعرف يجب الفصل. طب لو كان في رتبة واحدة يجب الفصل، يجب الفصل. نفترض انني ملكتك بسبب من اسباب الملك ثم اعطيتك لنفسك، فلا اقول لك اعطيتك ك، انما اقول لك اعطيتك اياك، اعطيتك اياك. اذا لو اتحد الضميران في الرتبة وجب الفصل، ولو كان الثاني اعرف من الاول وجب الفصل. اما مسألة جواز الاتصال والانفصال فان يكون الضمير الاول اعرف من الثاني. ما اعرف ما ما ما ما ما كيف نعرف ان هذا الضمير اعرف من الثاني؟ قالوا ضمير المتكلم اعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب اعرف من ضمير الغائب. يبقى رتب الضمير ايه؟ ثلاثة. المتكلم يعني لو احنا جالسين كده وفينا واحد زي وائل كده سرحان شوية مصر، لا نفترض بس لو افهم من جاي، ثم قلت ايه؟ انا اليوم، حتى لو هو فرق ان هو فرحان هيعرف انه يتكلم ولا مش عارفه؟ انما هو فرحان كده بقى يقول لك ايه انت واشرت الى واحد هو مش شايف، فرحان ما شافوش، واخد بالك؟ يبقى الاعرف ايه بقى؟ المتكلم. فانت لا يدريها السامع الا اذا ايه؟ عين المخاطب. اللي اذا عين ايه؟ المخاطب. طب لما ايه هي بقى؟ ده هي دي لابد يكون ذكر كلام يعيد عليه كلمة فوق. يبقى ضمير المتكلم اعرف لان الكلام لا يرجع الا الى صاحبه، وضمير المخاطب انما يقصد بالخطاب، لا يعرف الا بقصده، لا يعرف. كلمة انت هذه تصلح لكل واحد فيكم، واضح؟ فانا ما قلتش انتم، بقول انت هذه لا تتحدد الا اذا كان الا اذا ايه خص واحد بالخطاب. يبقى الامر فيها ايه؟ لو سمحنا للتكلم من الثقة والقصد، والقصد قصد المتكلم يعني، واخد بالك؟ يعني مثلا ايه؟ يعني واحد تكلم فقلت له انت اصابت مثلا، يبقى انت ايه؟ يا من تكلم. او اقصد واحدا من بينكم واخاطره واقول له انت. ضمير المخاطب هذا حاضر موجود، حاضر ولا غائب؟ حاضر موجود. اذا اعرف من الغائب، واضح؟ الذي تستدل عليه. وليه حتى يسمينا ضمير الغيبة بضمير الكناية، سميناه بايه؟ بضمير يعني كناية عن صاحبه الغائب. لعلكم اعرفتم المسألة الجديدة من هذا الكتاب في باب الضمير. فمسألة الضمير في العام الماضي كنا استوفينا عن بيانه في تقسيمه الى بارز ومستتر، والبارز الى متصل ومنفصل، والمتصل الى ما يكون للرفع وما يكون للنصب وما يكون للجر، والمنفصل اما ان يكون للرفع او النصب فقط، ولا يوجد ضمير منفصل للجر. ضمير متصل للرفع ان ياتي فاعلا ونائب فاعل واسم كان، ولا يكون مبتدا لانه لو ابتدا بضمير متصل، الضمير المتصل لو ابتدا به الكلام. الضمير المنفصل للرفع ياتي فاعلا ونائب فاعل وياتي مبتدا. الضمير المتصل للنصب ياتي مفعولا وياتي اسما لان، والضمير المتصل للجر ياتي مضافا اليه وياتي مجهولا بالحرف، والضمير المنفصل للنصب ياتي مفعولا به او معطوفا على منصوب، مفعولا به نحو اياك نعبد، او معطوف على منصوب مثل واما او اياكم. انما اما لا تدخل على ايا، يعني ايا لا تصف اسما لان، مش ان ايانا ان ايانا، انما تعطف على اسمنا وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال. اقسام المعرفة، وقال ايه يعني انقسم الاسم. انت الكتاب الكتاب الذي ليس مكتوب عندك اقرأ كم انقسم الاسم. ابو فلاد الذين معهم هذه النسخة يضيفون هذه الكلمة، ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف قسمين او الى قسمين، مجوز ان تقول الى او قسمين. نكرة طبعا لك ان تقول ايه، هو قال قسمين ولا الى قسمين عندك؟ الى الى قسمين، لو قال الى الى قسمين ايه مجرورة، فيجب ان تقول ناكرات ومعرفة، ويجب ان تقول ناكرات ومعرفة. ناكرات على الايه الاتباع بدل من قسمين، ناكرات على الاستئناف، يعني الاول نكرة والثاني معرفة. بني الاسلام على خمس، شهادة او شهادة، يجوز ايه الاتباع ويجوز الاستئناف. ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف الى قسمين نكرة، وهي الاصل ولذا قدمتها، ومعرفة وهي الفرع ولذا اخرتها. لماذا كانت النكرة هي الاصل؟ لانها لا تحتاج الى قرينة، يعني مثل رجل عرفت المسمى بهذا الاسم بدون اي قرينة. انما لما تأتي مثلا تقول علي ولا احمد ولا خالد، قرينة العالمية، العالمية عرفتك صاحب هذا الاسم، نقول هذا، دون ان تعرف المشار دين لا تعرف من مرد هذا، يعني هذا لابد ان تعرف المشار اليه، قبل ان تعرف المشار اليه اذا هذا كلمة مبهمة. اذا يعني تعرف هذا بواسطة الاشارة. جاء الذي يريد ان تعرف جملة الصلة حتى يتضح، فهناك قرينة مع كل معرفة، هناك ايه قرينة مع كل معرفة، فيعني احتاجت الى شيء. الاصل لا يحتاج الى شيء، النكرة لا يحتاج الى شيء غير الاسم حتى يعرف، اما المعرفة فتحتاج الى ايه الى ما يعرفها، اما قرينة التكلم او الخطاب او الغيبة في الضمير، العلم في العلم، المشار اليه في الاشارة، جملة الصلة في الموصول، ال في المعرف بال، الاضافة في المعرف بالاضافة. جمالي نكرة وهي الاصل ولذا قدمتها، ومعرفة وهي الفرع ولذا اخرته. فاما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود او مقدر، فالاول كرجل، فانه نوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا، ماشي، فانها موضوع، احسن صوب، فانها موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا. بالغا عندك ولا بالغا؟ ولا ذكرا بالغا كمان، لان الطفل لو قال له رجل، يعني الطفل حيوان ناطق وذكر اذا كان يعني طفل ذكر يعني، ولكن لو قال له رجل. والله يعني هذا تعريف المناطقة، هذا ايه تعريف المناطقة، يعني التعريف بيجي بقى في النحو لا يضر، في النحو لا يضر، لكن في العقيدة يضر. لأن الله تبارك وتعالى خلق البشر خلقا مكرما، فيعني هم نظروا المناطقة إلى الجنس وما تحته من أنواع، فجاء مثلا الموجودات التي أوجدها الله تبارك وتعالى، فما تحرك منها بإرادته حركة إرادية سموه حيوانا، وتسمية حيوان لأن الحياة فيه حياة ظاهرة جدا. ليه؟ لأنه له حركة بإرادته، يتحرك في كل جهة وكل مكان. فالحيوان، كلمة حيوان اللي هي الحياة القوية التي يصف بها الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان يعلمون. فالحيوان يعني الحياة التي تستحق اسم الحياة، لأن الحياة دي أولا بيعتريها الخمول والكسل والمرض، يعني منتش حي حياة على الحقيقة يعني قوية إلا في بعض الأيام. من بعض الأيام إيه؟ اسألك عامل ايه فلان زي امبارح، بسأل واحد متموتش ليه يا ابني؟ قال لي والله ده ميت خالص. فالمهم المناطق بيعتمدون على العقل والمشاهدة، فما تحرك بإرادته سميه حيوانا، وجعل تحته انواعا، انسان وانعام ودواب وحشر الى اخره يعني. فده يعني كتعريف عقلي. انما الله تبارك وتعالى خلق الانسان خلقا سويا، هو بذاته نوع محدد يعني لا شبه بينه وبين الحيوان في اي شيء، ده خلق وده خلق. ويقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني ادم، فمن بعد كرمنا بني ادم لا يمكن يطلق عليه اسم حيوان، لكن ده تعريف المناطق يعني. وليه حيوان ناطق، حيوان عاقل، حيوان ضاحك، واخد بالك، حيوان مفكر. طبعا بيختلفوا بعد كده من جعل يعني ايه اللي يميز، ولا يقول لك ايه الجنس والفصل في التعريفات في الحدود يعني. انت خذ مقياس المنافقة او الـ يعني التعريفات، واعتمد عليها في تمييز الامور حتى يعني يتضح بعضها من بعض ولا تلتبس. اما في قضية الانسان حيوان ناطق فدعها. فنقول كده كلمة رجل تطلق على كل ذكر بالغ من بني ادم. كلمة ايه بقى؟ ذكر ولا معرفة؟ كل رجل. ائتني برجل، اي ما يقابلك رجل، يطلع مصري، يطلع سوري، يطلع صعيدي، يطلع بحراوي، يطلع طويل، يطلع قصير، هاتوا تعال. ائتني برجل. ولذلك قلنا اذا في يعني الله عز وجل لما قال لبني اسرائيل على لسان موسى اذبحوا بقره، لو عمدوا الى بقره مريضه وذبحوها لاغمته، ولكنهم ارادوا ايه؟ فكل يقولوا المناطق ايضا يقولون هذا، كلما زاد المفهوم قل ما صدق. كلما زاد المفهوم يعني القيود بتحدد، القيود ايه؟ بتحدد الشيء. يقول كلما زاد المفهوم قلل ما صدق. يعني لو قلت لك ائتني برجل، يبقى اي رجل يصادفك تاتيني به. ائتني برجل مصري، ده لابد يكون مصري. يتني براجل المصري مسلم يبقى لابد يكون مصري مسلم. يتني براجل المصري مسلم ابيض البشرة. فكل ما تزيد وصف كل ما يضيق الامر يضيق الامر. حتى ان البقرة تشابه عليهم فلم يميز الا بايه لا ذليل. هات بقرة لا دخلت محرات ولا دخلت شعية. فلم نجد الا ايه فردا واحدا. مع انها في الاية الايه ناكرة تصلح لأي فرد. نعم حبيبي. لا لا الكلام في اللغة الكلام في اللغة لا يكشف عن عقيدة المتكلم. ده مجرد لغة الفاظ واخد بالك. انما لما يأتي مثلا واعتقد هذا الاعتقاد في خلق الانسان واخد بالك دي قضية اخرى بقى. ثم ان هذا الاعتقاد في خلق الانسان لا يجرب العقيدة. الذي يجرب العقيدة ان تعتقد ما لا يليق بذات الله تبارك وتعالى. لما ان تعتقد في الانسان صفة زي يعني تشبه بالحيوان ولا ربنا قال انهم الا كالانعام بل هم اضل. واضح. فدي ان يتأثر في العقيدة. الذي يتأثر في العقيدة ان تثبت لغير الله ما اثبته ان تثبت الله ما لم يثبت لنفسه او تنفي عن الله ما اثبته لنفسه او تعطل او تشبه. الحمد لله بارك الله فيك انا نفعت مصر الحمد لله الله يكرمك الله يعزك الله يرضيك. عندي سؤال انت بتكلم عن ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا هقول لك بقى افهم افهم. كلمة رجل في اللغة العربية تطلق على اي ذكر بالغ سواء كان مؤمنا او فاسقا. ده اصل الكلمة. لكن كلمة رجل في القرآن الكريم او رجال انما جاءت في مواضع ميزتهم بصفات. فإن أجلت بقى يقول الرجولة عايزين يقول ايه ليس كل رجل فيه رجولة. دي قضية اخرى بقى. فالقرآن الكريم في الموضع الذي جاء فيه بالرجال او حتى برجل المفرد قال وجاء من اقصى المدينة رجل مسعى فمثل مقام المدح فيه رجال يحبون ان يتطهروا رجال لا تلهيهم تجارة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. فده الذي جعل بعض العلماء يقول ان الرجولة ليست مطلق ذكورة انما هي اوصاف لا بد من توافرها حتى ايه وليها بالمشكلة في لغتنا. لا بس ده ليس الضرب بكلاذب يعني ليس ايه ليس قولا فصلا في المسألة. هي رجال بتجمع على رجالات. يا ايها الكرماء من ميزات ابن هشام التي عرفناها وينبغي ايضا ان نرجع ونحرص عليها انه جاء فيما جمع بالالف والطاء وقال سمه المجموع بالالف والطاء ولا تطلق عليه كما اطلق الاخرين جمع المؤنث السالم. لأن مفرده قد يكون مذكرا وليس سالما في كل أحواله. فقلنا جمع بالألف والتاء، فما جمع بالألف والتاء ليس كله مؤنثا. أولا بل المؤلف الثاني ليس من باب الممنوع من الصرف، واضح؟ لأن الممنوع من الصرف عالم أي وصف، الممنوع من الصرف إيه؟ عالم أي وصف أي صيغة من صيغ جميع التكسير وليس من جمع المؤنث. إنما العالم الذي جمع من الصرف قد يكون مؤنثا تأنيثا لفظيا فقط، فيمنعه هذا التأنيث اللفظي من الصرف كحمل أو طلح. إنما رجالات ورجال ورجل كل ذلك مصروف. سواء قلت مؤنث لفظي او احنا قلنا الالف والتاء، الالف والتاء ليس في التأنيث، هي حمامات واسطبلات، فالالف والتاء ليس في التأنيث، هي الالف والتاء دلالة على الجمع فقط، واضح؟ ثم انها حتى لو كانت للتأنيث كما في مسلمات فما هي فيه ليس ممنوعا من الصرف. يعني الألف والتاء الدالتان على الجمع ليستا من علل منع الصرف، واضح؟ فيعني إذا اعتبرت أن الألف والتاء في في في في اللفظ تكثر في التأنيث وسميت هذا بمؤنث لفظي لا بأس، لكنه يعني اريد ان تفرق بين المؤنث اللفظي الذي يمنع من الصرف في حمزة وطلحة والمؤنث اللفظي لا يجاز ان نسميه مؤنث لفظي في رجالات وحمامات واسطبلات، لكن من القالي نسميه ما جمع بالالف والتاء، فكان الالف والتاء ليست دائما للتأنيث وليست دائما وليس ما جمع هذا الجمع سالما دائما، فقد ينكسر المفرد كما في حبلة وحبليات وصحراء وصحراوات وسجدة وساجدات، فالمفرد انكسر، فقال سمي هذا النوع من الجمع ما جمع بالالف والتاء ولا تطلق عليه جمع المؤنث السالم كما قال غيره ليعم كل هذه المعاني. نقول ايه التعريف؟ ايضا نحتاج الى المناطقه، والمناطقه دي مش معنى كده ان احنا نطرح كلامهم كله، لا، خذ منه ما يؤيد الادله العقليه، يعني هناك ادله عقليه تحتاج له، انما الامور يعني السمعيه والتوقيفيه يقدم ان بعض المناطق ولا بالعقل ولا باي شيء. فالمهم يعني يقولون ينبغي ان يكون التعريف جامعا مانعا، اذا اردت ان تعرف شيء فالتعريف الجامع المانع ان تاتي له، وده الكلام كنا يعني تطرقنا اليه لما نتمه، نقول له الجنس والفصل، لما تيجي تعرف شيء عرفه بالجنس القريب والفصل، الجنس القريب سيدخل معه غيره الفصل يخرج ما دخل ويمنع من دخول غير هذا المسمى او المعرف. فلما يقول بقى الانسان حيوان ناطق، فحيوان ادخلت البقر والابل والغنم الى اخره، وناطق اخرجت وايه وحددت هذا. فالمهم يعني لما يقول ما جمع بالالف والتاء يبقى دخل فيه ايه؟ حمامات، ودخل فيه صحراوات. انما لو قلنا جمع المؤنث السالم يبقى فيخرج حمامات ويخرج صحروات. حمامات ليس مؤنث وصحروات ليس سالم. يبقى احنا اختارنا راجعنا بالالف والتاء حتى يكون التعريف ايه؟ جامعا مانعا، جامعا لكل جمع من هذه، لكل اسم جمع على هذا الجمع، ومانع يعني مانع لغيره من الدخول فيه. يعني مسلمين يبقى لا يدخل تحت هذا لان ليس فيه الف وتاء، رجال لا يدخل تحت هذا ليس فيه الف وتاء، نساء لا يدخل تحت هذا، وهكذا. طبعا ان شاء الله ستقرؤون الشرح في باب الضمير فترين انه سهل واضح، لا سيما وقد استيقظت ضمائركم مع الضمير، وستجدون هذه المسألة الجديدة التي نلخصها مرة اخرى. فنقول الاصل في الضمير للتسال، لأن اللغة تميل إلى الإيجاز، والضمير اللغة العربية والضمير المتصل أوجز من المنفصل. فلما قل فهمت أوجز من أن أقول فهم أنا، ولا يجوز أن أقول فهم أنا، ما دام التاء تصلح لا يعدل إلى أنا، أقول فهمت ولا أقول فهم أنا، وأقول أكرمتك ولا أقول أكرمت إياك. ثم هناك مسألتان الضمير فيهما يجيء متصلا ويصلح العدول الى المنفصل. المسألة الاولى اذا كان الضمير ثاني ضميرين مفعولين والاول اعرف من الثاني، فان كان ناصبهما مفعولين بقى، فان كان ناصبهما فعلا ينصب مفعولين ليس اسمهما المبتدا والخبر كان الاتصال ارجح، وان كان ناصبهما فعل ينصب مفعولين ليس اسمهما المبتدا والخبر فالفصل ارجح. يبقى سلميه ارجح من سلمي اياه، وظننتك اياه ارجح من ظننتكه. طبعا كنته الصديق كنته، انا بقول لك كده يعني انت يعني كنت صديقا لي مثلا، بقول لك الصديق كنته. هذه المسألة طبعا الضمير الثاني الضمير الاول ليس ايه ليس منصوبا، ده الضمير الاول مرفوع اسم كان. فادخلوا الضمير اذا كان خبرا لكان ادخلوه في حكم مفعولي ظن، ادخلوه في حكمه على اساس انه اصله خبر، اصله ايه خبر، فاجابوا في خبر كان اذا وقع ضميرا الاتصال والانفصال، فاقول لك الصديق كنته وكنت اياه، كنته وكنت ايه اياه. يبقى مسألة كان مثل مسألة ظن، وان كانت كان لتنصب مفعولين من ترفع مبتدا وتنصب خبر، لكن هم يعني الحقوها بباب الظن، فتقرؤون هذا ان شاء الله، فان ادركتموه فبها نعمت، وان حدث عندكم اي شيء من الغموض او عدم الوضوح نسال الله ان يعيننا على ان نجليه في اللقاء القادم ان شاء الله. أين كنت يا فتى؟ في أول الكتاب ضبطنا أحوال قبل وبعد الأربعة، تذكرها يا وائل؟ قبل وبعد، أولا هي من الظروف يعني التي تأتي منصوبة أو في محل نصب أو في محل جر إذا سبقت بحرف جر، فإذا ذكر المضاف إليه بعدهما مصيبة أو جرة بحرف، كذبت قبلهم والأحزاب من بعدهم، إذا حذف المضاف إليه فصارت قبل وبعد، ليست قبلهم ولا قبل ذلك ولا قبل اليوم ولا قبل مش عارف، قطعت عن الإضافة لك إيه؟ لك ثلاثة أوجه. إلا أن تنهي معنى المضاف إليه فتبني على الضم، أو تنهي لفظه فتنصب وتجر، أو تنصب وتجر بدون تنوين، أو تنسى المضاف إليه فتنصب وتجر مع التنوين. فيجوز لله الأمر من قبل ومن بعد بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه نية معناه. وقرئ لله الأمر من قبل ومن بعد بالجر بدون تنوين على حذف المضاف إليه نية لفظه. وقرئ من قبل ومن بعد بحذف المضاف إليه ونسيانه فصار الاسم تاما كأنه اسم نكرة غير مضاف. ارجع الى احوال قبل وبعد من الزيادات التي احنا طبعا في اول الكلام في درسنا اليوم نبهنا على ان نحرص على ما زاده هذا الكتاب عما قبله حتى نبني على ما فات ونزداد ان شاء الله زادنا الله واياكم يومنا على علم. نتكلم معنا ولا لا؟ مقيد يعني في الفرقة الثانية؟ طيب احرص على الحضور يا شيخ. ما اسمك؟ ها؟ أسامة؟ ممنوع من الصرف يا أسامة. طيب ان شاء الله اسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد المغرب بلقائكم مع التفسير ان شاء الله.